السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذه الكلمة موضوعها أو عنوانها الاعتصام بالكتاب والسنة، المملكة العربية السعودية أنموذجا. هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وهو طريق النجاة وطريق الفلاح وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. وسأتحدث في هذا الموضوع ضمن العناصر الآتية: أولا، معنى الاعتصام بالكتاب والسنة. ثانيا، الأدلة من الكتاب على وجوب الاعتصام. ثالثا، الأدلة من السنة. رابعا، أسباب ضعف الاعتصام. خامسا، الطرق الكفيلة بتحقيق الاعتصام بالكتاب والسنة. سادسا، المملكة العربية السعودية أنموذجا في هذا الباب. وأبدأ على بركة الله فأقول: معنى الاعتصام هو التمسك، بل شدة التمسك، التشبث بالشيء والتمسك به والعض عليه بالنواجذ، هذا هو معنى الاعتصام، بحيث لا يحيد المرء عن هذا السبيل يمنة أو يسرة. ومنه قول الله عز وجل: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالله تبارك وتعالى هو العاصم، ومن لم يعصمه الله سبحانه وتعالى فلا عاصم له. إذن الاعتصام هو التمسك، بل وشدة التمسك وقوته. فالمؤمن هو الذي يتمسك بهدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، بحيث يجعل جميع أموره وتصرفاته وفق هذا الإطار، لا يزيغ عنه أبدا ولا يحيد عنه، لأنه طريق النجاة وسبيل الفلاح وسبيل الجنة وسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. ولذلك سيأتينا في أدلة السنة: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أما الأدلة فأولا من كتاب الله سبحانه وتعالى، نذكر بعض الأدلة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انظر يا رعاك الله يا عبد الله كيف أمر الله عز وجل في بداية الأمر بتقواه في الآية الأولى، والحرص على أن يموت المرء مسلما. ربنا توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين، كما جاء في دعاء يوسف عليه السلام في سورة يوسف. ثم أمر عز وجل بالتمسك بحبل الله، واعتصموا بحبل الله. قال العلماء في تفسير الحبل: الحبل أصلا هو الشيء الذي يصل بين أمرين، الذي يصل بين جهتين يسمى حبل، سواء كان حبلا حسيا أو معنويا يسمى حبل. فأمرنا تبارك وتعالى بالتمسك بحبله المتين وسلطانه العظيم والسير على هدي سيد المرسلين. قال العلماء: حبل الله القرآن، وقالوا حبل الله الإسلام، وقالوا حبل الله السنة بمعناها العام، أي لزوم السنة، أي لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتمثل في تطبيق القرآن والسنة. فهو حبل الله المتين وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين. هذا الحبل من تمسك به نجا، ومن حاد عنه هلك. ولذلك قال: واعتصموا بحبل الله. هذا هو الأمر الأول، أكده بقوله: واعتصموا بحبل الله. ثم ثنى بقوله: جميعا جميعا، فرادا وجماعات، من أي جهة كانوا، سواء كانوا فرادا أو جماعات أو قبائل أو شخصيات، الجميع يجب أن يعتصم ويتمسك بحبل الله المتين. ثم أكد ذلك ثالثا بالتحذير من التفرق، لأن التفرق يضاد الاعتصام والتمسك. ثم أكد ذلك رابعا بتذكيرنا بالنعمة التي أولانا الله إياها ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهداية الناس به وإخراجهم به من الظلمات إلى النور. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فبعث الله رسوله ومصطفاه فألف بينهم بعد الفرقة، وجمع بينهم بعد التمزق، ووحد بينهم، وجعلهم إخوة في الله، متضامنين، متعاونين، متكاتفين، متراحمين، متعاونين على البر والتقوى. ثم أكد ذلك خامسا بأن الله عز وجل جعلنا إخوة في الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لا فضل لأحد على أحد، لا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، ولا لعربي على عجمي، ولا على عجمي على عربي، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. ثم أكد ذلك سادسا بأن الله عز وجل قد ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين في الله، وجعل الحب في الله والبغض في الله هو الميزان. ذكر من السبعة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وفي حديث أنس بن مالك المتفق عليه ذكر من فيه من الخصال الثلاث التي بهن يجد المرء حلاوة الإيمان: أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يمتن الله علينا بهذه النعمة فيقول: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ثم أكد ذلك سابعا بأن الناس كانوا على شفا جرف هار يوقعهم في النار لو بقوا عليه، وكنتم على شفا حرف كنتم على شفا جرف هار وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله تبارك وتعالى منها. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أنقذ من النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذكم منها. ثم ختم ثامنا بأن ذلك من فضل الله ونعمه وإفضاله على عباده: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، لعلكم توفقون، لعلكم تتعظون، لعلكم تسلكون هذا الطريق الذي شرعه الله لكم. من الآيات أيضا الدالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والدعوة لما يحيينا هي الدعوة إلى التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا قول الله من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بحبل الله وصراطه المستقيم فهذا أعظم أنواع الهداية، هدي إلى الصراط المستقيم الطريق القويم الذي من سلكه نجا ومن حاد عنه هلك. يوضح الله تبارك وتعالى ذلك بالآية الكريمة التي نقولها في كل يوم 17 مرة في الفرائض، فما بالك بالنوافل. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا، دلنا ووفقنا وأرشدنا إلى سلوك الطريق القويم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بعيدا عن طريق المغضوب عليهم الذين ضلوا على علم اليهود والضالين النصارى الذين ضلوا على جهل. يوضح الله ذلك بقوله: ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن أدلة ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا أي ما شرعه الله تبارك وتعالى وما بينه من الحقوق التي بدأت بقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر

بعد هذا إلى الفقرة الرابعة، وهي الأسباب التي تبعد عن الاعتصام أو تضعف الاعتصام أو تنقص منه أو تفقده بالكلية، وهي أسباب كثيرة نجتزئ منها بعضها. من تلك الأسباب الجهل وعدم التفقه في الكتاب والسنة، لأن العلم نور، لأن العلم نور يبصر العبد بالطريق الذي يجب سلوكه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالجاهل قد يقع في الحق في الباطل يظنه حقا، وفي الحرام يظنه حلالا، وفي الشرك يظنه توحيدا، وفي البدعة يظنها سنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالجهل داء خطير يوقع فيما لا تحمد عقباه، والعلم نور كما يفرق به العبد بين الضار والنافع كما سنبينه في وسائل النجاة إن شاء الله تبارك وتعالى. من أسباب ضعف الاعتصام أو فقده اتباع الهوى، فاتباع الهوى أمر خطير. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. وقال تبارك وتعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال عز وجل محذرا من اتباع الهوى فلا تتبع الهوى ولا تتبع أهواءهم. فالأهواء خطيرة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المبتدعة الذين أشربت قلوبهم بالبدع والخرافات، قال في نهاية عندما قال تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، إلى أن قال في آخر الحديث فليس لأحدهم إلا ما أشرب من هوى. وأخبر أن الأهواء تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه. أخبر عن تفرق الأمة بالأهواء في الأهواء، وستفترق هذه الأمة في الأهواء إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وجاء في بعض رواية هذا الحديث تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب داء يصيب السباع، فإذا عض السبع أو الكلب شخصا أصيب بذلك الداء فيعوي مثل ما تعوي السباع حتى يموت والعياذ بالله. من الأسباب أيضا التقليد الأعمى، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تقليد الآباء والأجداد في العادات والأعراف الجاهلية التي هي بعيدة كل البعد عن هدي الكتاب والسنة. فعلينا أن نحذر من هذا التقليد الخطير الذي يوقع في مثل هذه الشرور. من الأسباب أيضا مجالسة الأشرار والبعد عن الأخيار. يقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمرء على دين خليله. من الأسباب أيضا المسارعة للولوج في الفتن الخطيرة، ألا إنما السعيد من جنب الفتن. الفتن والدخول فيها من أعظم ما يصرف المرأة عن هدي الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما السعيد من جنب الفتن، قالها صلى الله عليه وسلم 3. جاء جماعة إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رضي الله رحمه الله تعالى، فقالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله خوفا من الله، وأن تترك ما حرم الله وتخاف عقاب الله على نور من الله. فإذن يعني الوقوع في الفتن والولوج في الفتن من أعظم الأمور التي تبعد عن الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا الغرور والتعالم والبعد عن العلماء الربانيين وزعم الاستقلالية والمفاهيم الخاطئة واتباع الهوى كما تقدم. من الأسباب أيضا الاعتماد على العقل المجرد ومعارضة النصوص الشرعية بالعقل. ومعلوم لدى كل مسلم أن العقل تابع للنقل وليس متبوعا، خلافا لما يعتقده أهل الأهواء والبدع الذين قدموا العقل على النقل وجعلوا العقل أصلا والنقل تابع له. وعقيدة أهل السنة أن النقل أصل والعقل تابع له. ولذلك فإن كثيرا ممن ضل في هذا الباب إنما لاعتماده على العقل. على سبيل المثال يردون أخبار الآحاد في العقيدة، قالوا: الآحاد ظنية والعقل قطعي، فنحن نقدم القطعي على الظني. ونسي هؤلاء أنه متى ثبت النص عن كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قطعي يجب اتباعه والسير عليه. من أسباب ضعف الاعتصام بالكتاب والسنة الوقوع في المعاصي الخطيرة التي تبعد الناس وتقسي قلوبهم عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد وصف الله قلوب العباد بأنها إذا قست تكون أقسى من الحجارة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالغفلة وقسوة القلب تبعد المرأة وتضعف الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا ننتقل بعد هذا إلى الأمر السادس، وهو طرق العلاج أو طرق الاعتصام بالكتاب، السبل التي تقوي الاعتصام بالكتاب والسنة، الطرق التي تقوي الاعتصام بالكتاب والسنة، كيف تكون هذه الطرق وما هي السبل التي تجعل المرأة يعتصم بالكتاب والسنة؟ أولا وقبل كل شيء العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم يا عبد الله يعرف نور يميز به المرء بين الأشياء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك العلم مما يضعف العلم كثرة المعاصي والوقوع فيها. واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. الذي يطلب العلم ينال أمرين عظيمين لا ينالهما غير طالب العلم. أولهما الثبات على الحق والاعتصام بالكتاب والسنة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو يعبد الله على بصيرة ولا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع، فلا يقدم على جهل ولا يبني عبادته على الجهل. الأمر الثاني أنه يضاعف له الأجر بمقدار أجر كل من استفاد منه في علمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الأمر الثاني من وسائل الأمور التي تحمل على الاعتصام بالكتاب والسنة رد علم ما لم نعلم إلى عالمه، الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما يقال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وهو ليس حديثا صحيحا، فيه كلام من حيث رفعه ولكنه مرفوع أو مروي عن بعض السلف. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. من الوسائل أيضا للاعتصام بالكتاب والسنة مجالسة الصالحين الطيبين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك يا عبد الله. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا به يومئذ، فإننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. وفي الحديث الآخر: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين إلى المقارن ينسب. يقول الله عز وجل محذرا من أخلاء السوء: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. ويقول تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من الوسائل أيضا التي تعين على الاعتصام الاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض والنوافل. جاء في الحديث القدسي الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا وهو في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فطاعة الله ورسوله هي أعظم طريق يجعلك تعتصم بكتاب الله عز وجل وتسعد في دنياك وفي أخراك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن أراد التمكين فليعتصم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من وسائل الاعتصام بالكتاب والسنة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما ذكر الفرق، قال: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني أدركت تلك الفرق. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة حتى تموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها لزوم جماعة المسلمين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مفارقة الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاقتلوه كائنا من كان. ومن وسائل تحقيق الاعتصام بالكتاب والسنة الوفاء بالبيعة لولي الأمر وإمام المسلمين الذي بايعه أهل الحل والعقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر مات على شعبة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من الوسائل يا عبد الله أيضا طاعة ولي الأمر المسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. يطاع في حدود طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عدم طاعته في المعصية لا تلغي بقية حقوقه ولا تلغي طاعته في بقية الأمور بالمعروف. هذه بعض الوسائل التي تؤدي إلى تقوية الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في ذلك من أقوال السلف قول عبد الله بن مسعود في لزوم طريق الصحابة رضوان الله عليهم: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا، فاستمسكوا بهديهم واتبعوهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. وقال عبد الله بن مسعود أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. من أعظم وسائل الاعتصام بالكتاب والسنة اتباع فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوتي وأحبتي في الله، نأتي إلى ختام هذه المحاضرة أو الكلمة، وهي: المملكة العربية السعودية حماها الله وحرسها أنموذجا في الاعتصام بالكتاب والسنة، وبيان ما امتازت به على غيرها من الدول في هذا الباب. قامت الدولة السعودية منذ دورها الأول على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على تحقيق التوحيد وعلى تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ولذلك مكن الله عز وجل لها في أدوارها الثلاثة حتى هذا العصر الميمون. قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمما حب الله به ما حب الله به هذه البلاد: أولا، تطبيق شرع الله في كافة نواحي الحياة قولا وعملا واعتقادا، وهذا هو سبب التمكين وسبب الظهور وسبب كل ما نعيشه من خير في هذا البلد المبارك المعطاء. تحكيم شرع الله في كافة نواحي الحياة عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا وحدودا وآدابا، هذا هو سبب التمكين، التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق ذلك في كافة نواحي الحياة. كذلك ما حبانا الله عز وجل في ظل هذه الدولة الميمونة، ولا سيما في هذا العهد الزاهي، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ووفقه وسدد خطاه، ما نعيشه من طمأنينة ورغد في العيش وتوفيق من الله عز وجل، هذا أيضا من أسباب تطبيق شريعة الله ومن أسباب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من مظاهر ذلك الأمن وعدم الخوف الذي نعيشه ونتفيأ ظلاله، الذي نعيشه ونتفيأ ظلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فنحن آمنون في أوطاننا، معافون في أبداننا، عندنا أقوات وليس قوت، فضلا من ربنا ورحمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يزيعنا شكر نعمته، ومن أعظم أسباب دوامها شكر الله سبحانه وتعالى عليها. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أولانا الله إياها. الناس يتخطفون من حولنا، الفتن والقلاقل وعدم الأمن وكثرة الخوف والقتل والهرج وما إلى ذلك في يحيط بنا من كل جانب، ولكن الله عز وجل الذي تكفل بحفظ دينه حفظنا بحفظ دينه سبحانه وتعالى. ثم بما تقوم به حكومتنا الرشيدة وفقها الله من بذل وعطاء للمسلمين في كل مكان، ومن دعم للمحتاجين في كل مكان، ومن عناية بالتوحيد وتحقيقه قبل كل شيء، واعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يزيعنا وإياكم شكر نعمته، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل. هذه مدارسنا قامت على التوحيد من الصفوف الأولية بل ومن الروضة إلى نهاية الصفوف الجامعية إلى أعلى الصفوف الجامعية، تعنى بالتوحيد وتعنى بغرس القيم الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما من الله به وأنعم الله به على هذه البلاد من خدمة للبيتين العظيمين المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخاطبكم الآن منه، فهذا أمر وشأن عظيم، نسأل الله أن يعظم لهم الأجر وأن يجزل لهم المثوبة وأن يديم علينا هذه النعمة في ظل شريعة الله عز وجل، إنه جواد كريم. وما ذكرته غيظ من فيض مما أولى الله به بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية من خير. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسائر المسؤولين خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة، وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يبعد عن بلادنا كافة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.